أنا جاي ومسنود على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيه وفي قوة حبك، ده أنت إلهي الصادق في وعدك. أنا جاي مسنود على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيه وفي قوة حبك، ده أنت إلهي الصادق في وعدك. طول ما أنت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هداي، تهتف نفسي أنت إلهي اللي ضامني في حضنه الدامي. طول ما أنت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هداي، تهتف نفسي ده أنت إلهي اللي ضامني في حضنه الدامي. صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك، صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها. كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة إن أتكلم، تحييني وتمدي لي إيدك تعمل فيا لما بسلم. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة إن أتكلم، تحييني وتمدي لي إيدك تعمل فيا لما بسلم. صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك، صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. مهما التجارب بتجرحني، لمسة حنانك بتريحني، زكي صبري وتفرحني في كل أموري وبتنجحني. مهما التجارب بتجرحني، لمسة حنانك بتريحني، زكي صبري وتفرحني في كل أموري وبتنجحني. زمن الضيقة زمن محدود، مهما حزن وليله يسود، أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق لي المواعيد. زمن الضيقة زمن محدود، مهما حزن وليله يسود، أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق لي المواعيد. صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك، صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيسير، بنصدق كل وعودك، ده أنت في الوعد أمين، تملى حياتنا من جودك، مجدا ليك يا معين، مجدا ليك يا معين.